فكم كان يتمنى طفلا لو استطاع أن يخلو إلى طعامه، ولكنه لم يكن يجرؤ على أن يعلن إلى أهله هذه الرغبة، على أنه خلى إلى بعض الطعام أحيانا كثيرة، ذلك في شهر رمضان وفي أيام المواسم الحافلة حين كان أهله يتخذون ألوانا من الطعام حلوة ولكنها تؤكل بالملاحق، فكان يأبى أن يصيب منها على المائدة، وكانت أمه تكره له هذا الحرمان، فكانت تفرد له طبقا خاصا وتخلي بينه وبينه في حجرة خاصة يغلقها هو من دونه حتى لا يستطيع أحد أن يشرف عليه وهو يأكل، على أنه عندما استطاع أن يملك أمر نفسه اتخذ هذه الخطة له نظاما. بدأ بذلك حين سافر إلى أوروبا لأول مرة، فتكلف التعب وأبى أن يذهب إلى مائدة السفينة، فكان يحمل إليه الطعام في غرفته، ثم وصل إلى فرنسا فكانت قاعدته إذا نزل في فندق أو في أسرة أن يحمل إليه الطعام في غرفته دون أن يتكلف الذهاب إلى المائدة العامة، ولم يترك هذه العادة إلا حين خطب قرينته، فأخرجته من عادات كثيرة كان قد ألفها.